هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مؤمن جمال محمد أحمد المقيم في الصلعة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: عندي بطاقة تموين بفردين بس يا حضرات، البطاقة دي صادرة من مكتب تموين الصلعة، أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، معايا شهادة تأهيل اجتماعي من مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين في سوهاج، يعني بنعاني من الحياة علشان نعرف نعيش، واللي في ظروفنا لازم يدور على أي شيء يساعد في المعيشة، وأنا عندي بنت وولد ومحتاج أضيفهم للبطاقة علشان أصرف حقهم في المواد التموينية المدعمة اللي احنا في أمس الحاجة ليها. اتشجعت قوي لما صدر القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن استخراج بطاقة تموين للفئات الأولى بالرعاية، وتقدمت بطلب لوزارة التموين وأرفقت بيه الأوراق المطلوبة. رجع للطلب تاني مع تأشيرة بتقول: تحديث البطاقات يخص مكتب التموين التابع له في سوهاج وشكرا. أخذت الخطاب والتأشيرة اللي عليه ورحت لمكتب تموين الصلعة، وهناك البيه بص في الورق وقال لي: لا، موضوع ده مش عندنا في الصلعة يا حبيبي، عليك وعلى مديرية التموين في سوهاج. شكرا. طلعت لسوهاج ومعايا الأوراق، وصلت مديرية التموين ويا بهوات ساعدوني، ما عنتش قادر. قالوا لي: ايه ده يا مواطن، انت عندك بطاقة تموينية وبالتالي لا ينطبق عليك القرار رقم 178 لسنة 2017، وقلنا شكرا. شكرا؟ هو ايه اللي شكرا حضرتك؟ انا عاوز اضيف اولادي، لينا حق الدولة بتوفره لينا واحنا محتاجين. خلاص يا سيدي، ما تزعلش قوي كده، حقك هتاخده، بس لما نفتح الباب لإضافة المواليد. شكرا بقى. تاني شكرا، يعني أنا من الفئات الأولى بالرعاية، وممكن تبقى للقرار الوزاري أعمل بطاقة جديدة، وطبعا حيبقى فيها أولادي، لكن دلوقتي وعلشان عندي بطاقة ما ينفعش أضيف ولادي. بجد حاجة في منتهى الغرابة، المفروض القرار صادر للفئات الأولى بالرعاية، يبقى فيه تذليل أي عقبات للفئات دي، مش فارقة بقى إذا كان كل أو جزء. بالعكس، إضافة أولادي على البطاقة الموجودة فعلا أسهل بكتير من عمل بطاقة جديدة. لكن نقول إيه بقى للبهوات اللي قاعدين على مكاتبهم ومش عايزين يشتغلوا؟ هي دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين بوزارة التموين، فهل يا ترى ممكن تحلوها لي ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.